فمن أظلم ممن تبع الله وكذب بصدقه جاء وليس لي أن مثل الكافرين والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما شاءوا عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عن المسلمين الذين يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافر عبده ويخوف مثل الذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله وعلي توكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم